بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن رأي صاحب الكفاية أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الثاني للمرزى قدس الله روحه الشريف، وكان حاصله هذا بيناه بالأمس، أكرره حتى أذكر الرد عليه. عليكم السلام ورحمة الله. قال قدس سره: لو كان لفظ من، وهكذا لفظ الابتداء، لو كان موضوعا لمفهوم الابتداء الذي هو مفهوم كلي، فحينئذ سوف يكون الاستقلالية لحاظ الاستقلالية ولحاظ الأهلية يكونان بمثابة الفصل لهذا المعنى الموضوع له للابتداء. فلفظ من موضوع للجنس لأصل الابتداء، هذا موضوع للجنس، فسوف يصير لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلال فاصل، فيلزم تركب المعنى من جنس ومن فاصل، مع أن المعاني لا تكون إلا بسيطة ولا تكون ماذا مركبة. كل معنى في عالم الذهن هو بسيط وليس مركب ماذا من أجزاء. فلو كان تكرار، فلو كان لفظ من موضوع لأصل الابتداء عن الجنس الذي هو جنس يشمل الابتداء في باب الحروف والابتداء في باب الأسماء، إذن لحاظ الآلية لحاظ الاستقلال راح يصير بمدار الخاص. فهذا معناه أن المعنى سوف يصير له معنى من له جنس وهو أصل الابتداء، وله فصل وهو لحاظ الآلية. يلزم تركب معنى كلمة من، مع أن المعاني كل معنى في عالم الذهن هو بسيط وليس بمركب. هكذا أفاد قدس سره ويرد عليه نقضا، أما نقضا فيرد عليه لأن لازم هذا الكلام ألا يكون اللفظ موضوعا للجنس أبدا. أي لفظ من الألفاظ يلزم، أي لفظ من الألفاظ لا يكون موضوع للجنس. مع أننا نجد لأن مثل لفظ حيوان موضوع علما للجنس وله فصل وهو الناطقية، فعلى رأيه على رأي المرزا هذا يلزم أن يكون هذا غير متين، لأنه يلزم تركب المعنى من جنس ومن فصل. من جنس ومن فاصل، والمعنى من جنس ومن فاصل، والمعنى لا يكون مركبا في عالم الذهن والخلاصة، خلاصة النقد هكذا نريد أن نقول، لأن لازم هذا الكلام عدم كون أي لفظ من الألفاظ موضوع عن ماذا؟ للجنس، لأنه لو كان موضوع للجنس يلزم التركب، تركب المعنى من جنس وانفاظ، مع أن المعنى ماذا في عالم الذهن لا يكون إلا بسيطا. هذا نقض ويرد حله، حل الإشكال ويرد حله أن المعنى في عالم الذهن وإن كان دائما هو بسيط بسيطا، ولكن بساطة المعنى وعدم بساطة المعنى لا ترتبط ولا تتأثر بنا بكيفية وضع اللفظ فالمعنى في عالم الذهن إذا كان بسيطا فهو بسيط، مهما كانت كيفية وضعه، وإذا كان مركبا فهو مركب، مهما كانت كيفية وضعه. والخلاصة الربط بساطة المعنى وعدم بساطة بكيفية وضع اللفظ ربط بين الأجنبي والأجنبي الآخر. انتهى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث للمرزا قدس سره أيضا على صاحب الكتاب، قال لو كانت الحروف مثل كلمة مئ عليكم السلام ورحمة الله موضوعة لذات الابتداء، غاية الأمر اشترط الواضع، أن يلحظ الابتداء في مقام الاستعمال. كيف يلحظ؟ بنحو الآلي. إذا هكذا فرض فلازمه أن يصح استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء، لأن معناهما واحد على رأي صاحب الكتاب، كلاهما معناه ذات الابتداء مع أنه بلا إشكال لا يصح استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء. وهذا دليل علينا على أن المعنى مختلف وليس شنو واحد. ولعلك تقول نبدأ بعد السنة، إن كلمة من وإن كان لا يصح استعمالها بدل كلمة ابتداء. ولكن ذلك ليس لأجلي أن المعنى شنو مختلف، وإنما هو لأجل أن الواضع اشترط أن يلحظ معنى من بنحو آلي. وعدم صحة الاستعمال لأجل أن الاستعمال بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني من بدل كلمة ابتداء، مخالف لما اشترطه الواضع، لا لأجل أن ذات المعنى مختلف. لعلك هكذا أجاب قدس بجوابه، قال إن شرط الواضع ما دام لا يرجع إلى تقييد في المعنى الموضوع له، فموافقته لا تكون لازما وواجبا، والمفروض في مقامنا اشتراط الواضع لا يرجع المن الى تقييد المعنى الموضوع. اذا المعنى الموضوع له في الحروف والاسماء واحد وهو ذات الابتداء، اذا الموافقة الواضع ليست لازمة. هذا مضافا، هاي المسألة قاعد يصير الى انه حتى لو فرضنا موافقة الواضع امر لازم، كما اذا كان الواضع هو نبي من الانبياء، موافقة بعد الصيد شو يسمونه شنو موافقة شو تصير بعد لازم خلص. نبي خلص. او الله الواضع، الله الواضع بعد يلزم مسارع. لكن افرض موافقة لازمة لكن مخالفته اقصى ما تستدعي، ماذا تستدعي؟ المخالفة التكذيب، ولا تستدعي ماذا شنو كون الاستعمال غلطا. ونحن في مقامنا نشاهد شنو ان اصل الاستعمال غلط، يعني استعمال كلمة بدل كلمة ابتداء غلط، وانه صحيح لكن فيه مخالفة تكليفية للواضع. انتهى ما افاده قدس سره. فالصلاة شنو صار الاشكال الثالث للمرجع اللي ذهنا كهنا، الاشكال الثالث شنو صار هجة اربعة، ان لو كان المعنى واحد في من وابتداء لازمه ماذا يصح استعمال واحد ضد الاخر، ومجرد ان معنى الاستعمال غلط نشوف استعمال واحد ضد الاخر، هذا يقول المعنى متغاير، ومجرد ان الواضع اشتراط ان انت تستعمل الاستعمال اذا لوحظ آلة الاستقلال يرده، صحيح الواضع اشتراط، لكن اول شيء على انه ما دام اشتراط لا يرجع الى تقييد المعنى الموضوع له فلماذا يجب متابعته ما دام معنى موضوع له واحد. ثانيا حتى لو وجب متابعته كما هذا كان هو الله او مخالفته اصلا تستبعد المخالفه التكليفيه ولا تستطيع بطلان وغلط ما لا افضل استعمال. هكذا اشكل المساله في اشكاله. والشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في نهاية الأفكار أجاب، أجاب عن هذا الإشكال، لأن الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه في دورته الأخيرة أو ما أدري شلون كان ينظر ويراجع كلمات النائين ويرد عليها، بل له تعليق على فوائد الأصول طبعت الآن موجودة، لكن في الجزء الثالث والرابع مو في الجزء الأول والثاني. على أي حال من فوائد الأصول، على أي حال، على أي حال، رده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، رد المرزا، قال إن ما ذكرته أيها المرزا من أن مخالفة الواضح أقصى ما تستدعي، ماذا قلنا؟ ايش تستدعي؟ المخالفة التكليفية، ولا تستدعي كون الاستعمال غلطا. هذا الكلام منك أيها المرزا إنما يتم لو فرض أن اشتراط الواضع كان نظير الشروط التي تجعل في العقد، ويقصد بها ماذا؟ إلزام الطرف المقابل، مثل الزوجة تشترط على زوجها في العقد، ايش تشترط؟ ألا تتزوج بثاني، إلزام، أو إذا هذا باطل، أكو شرط ثاني صحيح، ألا تسافر بي من هذا البلد إلى بلد آخر، أو لا تسكنني مع أهلي كمان، بل أريد دار ماذا مستقل. هذه شروط في العقد، وظيفتها فقط إلزام الطرف المقابل، يعني فقط تحدث وجود تكليف للطرف المقابل، أكثر من وجود تكليفي بعد هون. يعني إذا الرجل عطى وسافر بيته فهو المرة جسته وشنو؟ أقصى ما هناك تلطم على رأسها، غير هذا بعد ما عدا فرد شيء آخر، أو تدعو الله عز وجل ماذا أن هذا الرجل يميت حتى تتزوج بالآن. هل مقصود على أن الشروط في ضمن العقد لا تحدث إلا الإلزام التكليفي؟ فلو كان شرط الواضع من هذا القبيل كان إشكالك أيها المرجع أن الشروط الواضع كما تلع المخالفة التكليفية، ولكننا نقول إن اشتراط الواضع يرجع إلى تقييد أصل الوضع، يعني بمعنى الواضع شي يقول مفهوم الابتداء اللي حظ بنحو الاستقلالية، فأنا لم أضع كلمة من اللي حظ بنحو الاستقلالية، لم أضع كلمة. فإذا لم يضع كلمة من، استعمال كلمة من شيء في موارد شو يسمونه شنو؟ لحاظ الاستقلالية يصير حينئذ غلطا، من باب أنه لم يضع الواضع لفظ من في موارد لحاظ الاستقلالية. إذن اشتراط الواضع لا يرجع إلى تقييد إلى جعل إلزام، ليس كالشروط التي تجعل في مثل عقد وظيفة الإلزام فقط، بل هو يرجع إلى تقييد أصل الوضع، بمعنى أنك لو لم تلحظ الابتداء بنحو العالية بل لاحظ بنحو الاستقلالية أصلا أنا لم أضع كلمة من هكذا ذكر إذن لازم أن يكون استعمال غلط استعمال كلمة من في موارد هذا الاستدلال. هكذا ذكر الشيخ الكبار. أقول هذا المقدار جوابه واضح، هذا المقدار الذي ذكره الشيخ العراقي. يمكن أن يجيب المرزا عليه، ماذا يجيب المرزا؟ شي يقول؟ يقول سلمت أن الواضع لم يضع ماذا؟ كلمة من في موارد ماذا؟ اللي هذا الاستقلال. لكن عدم الوضع ما يستلزم شنو؟ شنو؟ أن يكون الاستعمال غلطا، بل أقصى ما يستلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ أحسن. مجازا لا حقيقي، مثل كلمة أسد لم توضع للشجاع. عدم وضع للرجل الشجاع ليس شيء يسمونه، لكنه أن يكون الاستعمال غلطا، بل أقصى ما يستلزم أن يكون الاستعمال مجاز. يحتاج إلى علاقة، فانتظر هنين. فهذا المقدار الذي ذكر الشيخ العراقي ما أدري شنو شلون شيء يسمونه صار، وجوابه واضح. ومن هنا الشيخ العراقي في بدائع الأفكار، في بدائع الأفكار، لا في نهاية هذا الكلام، في نهاية الأفكار. أما هذا الكلام الذي راح أذكره ماذا؟ في بدائع الأفكار للشيخ الآمر. ومن هنا الشيخ العراقي في بدائع الأفكار ذكر بيانا جديدا لرد المرزا غير هذا المقدار الذي نقلناه عنه. في نهاية الأفكار ذكر فرد شيء جديد لطيف، هكذا قال قدس سره، هكذا قال قدس سره. إن استعمال كلمة من في موضع كلمة ابتداء وإن كان غلطا، ولكن نقول منشأ الغلط فيه ثلاثة احتمالات، فيه ثلاثة احتمالات. ألف، هذا الاحتمال الأول، ألف وهو الاحتمال الأول، أن يكون سبب الغلط أن معنى من مباين تمام المباينة، لمعنى كلمة ابتداء كالمباينة بين بين معنى كلمة حجر ومعنى كلمة إنسان. فكما لا يصح استعمال كلمة إنسان بدل كلمة الحجر لأجل المباينة بينهما، كذلك لا يصح استعمال بدل استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء لأجل المباينة بين معنيهما. هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال الأول هو الذي هو الذي يريده المرزا، فإن المرزا يريد أن يستنتج من كون استعمال غلط ماذا يريد يستنتج؟ أن المعنى متباين. هكذا أراد قدس الله الاحتمال الثاني أن يكون غلط الاستعمال ناشئا لا من تباين بين المعنيين، بل لأجل فقدان العلاقة المصححة للمجاز. فإن العلاقة المجازية المصححة للمجاز تحتاج إلى وجود معنيين متغايرين بينهما، مثلا علاقة شنو؟ مشابهة، أو علاقة جزء كل أو غيره. لكن بالتالي لابد من وجود ماذا؟ هذا أركز عليه. لكن لابد بالتالي من وجود ماذا؟ معنيين. يعني ما إذن تصح العلاقة يمكن وجود العلاقة، علاقة المشاعر وعلاقة الكل والجزء. أما إذا كان المعنى واحد لا تحدد فيه، فهل يمكن أن نتصور علاقة المشابه؟ مشابهة بيننا وبيننا واحد واحد المعنى، لا إله إلا الله، فالعلاقة ما يمكن تصورها بيننا وبيننا، ما يصير. العلاقة تحتاج إلى طرفين. وفي مقامنا نقول يحتمل أن كلمة من لا يصح استعمالها بدل كلمة ابتداء، لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ أن معنى من ومعنى كلمة ابتداء واحد كما يقول صاحب الكفاية، وهو ذات الابتداء. وما دام المعنى واحد فالعلاقة المصححة للمجاز تكون شنو؟ شنو؟ غير موجودة، غير ممكنة. فإن علاقة المجاز هذا شيء ما عندي بعد مطلب زايد أسباب التكرار والتأكيد. فإن علاقة المجاز تتوقف على أن يكون لمن معنى لكلمة ولكلمة ابتداء معنى، حينئذ علاقة المجاز يمكن أن توجد مشابهة أو جزء كل، أي صح استعمال واحد بدل الآخر مجاز. لكن صاحب الكفاية فرض أن معنى من ومعنى ابتداء واحد واحد، هو أصل كذا، فعلاقة المجاز إذن ما يمكن تصورها، فالاستعمال المجاز حينئذ لا يصح، لأجل على أنه ماذا؟ علاقة المجاز غير متوفرة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر ناشئا من عدم الوضع، من الإهمال، من كون الكلمة مهملة، مثل كلمة زيت ما يصح استعمالها في زيت. ليش ما يصح؟ لأن كلمة زيت مهملة أصلا، ما موضوعة المعنى، فما دام ما موضوعة فاستعمالها شي يصير غلطا. وإذا اتضحت هذه المناشئ الثلاثة لغلطية الاستعمال، حينئذ نقول المرزى رضوان الله تعالى عليه أراد ان يستنتج من عدم صحة استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء، من عدم صحة هذا الاستعمال ماذا اراد ان يستنتج؟ اي احتمال من ضمن الاحتمالات الثلاثة؟ اول الاحتمال الاول، يعني اراد ان يستنتج ان معنى من مباين لمعنى كلمة ابتداء، مع انه يرد عليه ان لا عدم الصحة لعلها لا من اجل تباين المعنية، بل لعلها لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ احتمال الثاني، يعني لأجل أن المعنى واحد، ما دام المعنى واحد فإذا لا يصح ماذا؟ استعمال المجاز لفقدان علاقة المجاز، حتى أن علاقة المجاز تحتاج إلى وجود معنيين، والمفروض معنى منه ابتداء واحد. فلعل المنشأ والاحتمال الثاني او الثالث، مو مهم الثالث. اذا ما يمكن للمرجع ان يقول ما دام لا يصح استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء فحتما يا ايها الاخر القرآني نستنتج ان معنى من مغاير لمعنى ابتداء، لمعنى كلمة ابتداء. ما يمكن للمرجع ان يجيب، اذ يمكن لصاحب الكفاية ان يجيب يقول على انه عدم صحة الاستعمال لعلها من باب المعنى واحد، كما اقول انا الاخنذر القراتاني الهروي معنى من وابتداء واحد ذات الابتداء، وما دام المعنى واحد فالاستعمال المجازي لا يصح لان يحتاج الى علاقه، والعلاقه ليس مفقوده، لان علاقه المجاز ما تتصور الا اذا كان المعنى متعددا. سيكون يصير استعمال صحيح لا الثلاثة لا تصحح الاستعمال. هو هذا إشكال المبدا، شو إشكال المبدا هو هذا، على أنه ماذا؟ على أنه إذا كان معنى واحد فيصير حينئذ ماذا؟ ثلاثة، فيصح الاستعمال ماذا؟ واحدة. فهو الآخر مش أجل، قال أن هذه مخالفة الاشتراط الواضح، لأن الواضح اشترط دل على أنه ما أحد ما يحق لك استعمال كلمة من في مرض لحظة الاستقلال. فهدشي فالآخر المبدأ الذي أجابه دل على أنه هذا مخارب تكليفية السبحي وإلى آخرين. على أي حال فالخلاصة يا إخوان، الشيخ العراقي بهذا البيان يظهر في بدائع الأفكار يريد يصحح في تمونه، في ضحح يريد يدفع هذا الإشكال عن الآخر. يا إشكال أنه لو كان معنى كلمة من نفس معنى كلمة ابتداء، يعني كان بينهما ترادف لصح استعمال واحد أحدهما بدل ما آخر، يريد يدفع هذا الإشكال، كيف دفعه؟ قال لعل عدم صحة الاستعمال لا من أجل تباين المعنيين، بل لأجل أن المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد فعلاقة المجاز لا تتصور. انتهى ما أفاده الشيخ العراقي، ويرد عليه على ما أفاده الشيخ العراقي يرد. يرد عليه أنه نحن نسلم في موارد الاستعمال المجازي نحتاج علما، نحتاج علما إلى وجود علاج بين المعنى المجازي والمعنى الصحيح، ونسلم ما قاله أيضا من أن ثبوت العلاقة فرع ماذا؟ شنو فرع ماذا؟ وجود معنيين، ولا يصح ثبوت العلاقة في موارد وحدة المعنى. كل هذا كلام مثل. ولكن نقول للشيخ الحرام إننا لا نحتاج إلى علاقة أصلا، ولا نقول بأن الاستعمال مجاز حتى نحتاج إلى علاقة، بل نقول بأن العلاقة إننا نحتاج إلى مجاز. إذا كان عندنا معنى متعدد، أما إذا كان المعنى واحد فما نحتاج بعد إلى علاقة، ولازمه أن صح الاستعمال، لأن اللفظ حينئذ يكون استعمال فيما في معناه الواحد الموضوع له. بل نقول أكثر، إن اللفظ إذا صح استعماله في معناه في المعنى المغاير لمعناه الموضوع له، إذا صح الاستعمال لمجرد وجود علاقة مشابهة أو غير أو علاقة أخرى، إذا صح هذا فبالأولى سلك بالأولى، فبالأولى بالأولى شنو بالأولى؟ أن يصح استعمال فينا في نفس معنى. وإن كان في ذلك مخالفة الاشتراط الواضح فليكن، بالتالي هذا استعمال في معنى، فيلزم أن يكون الاستعمال هذا صحيح، لأن الاستعمال في معنى. هو إذا الاستعمال في غير معنى صحيح، فبالأولى في نفس معناه يصح. وكيف يمكن نحن نصدق ونقبل ونؤمن ونعتقد أن اللفظ في غير معنى يصح استعماله لأجل علاقة، لكن في نفس معنى ما يصح؟ سبحان الله، حيث الإنسان يصدق فيها في غير معنى يصح استعماله لأجل علاقة، لكن في نفس معنى ماذا ما يصح استعماله؟ هذا قبل ماذا للتصديق بالأولى، إذا ذاك الصحابة بالأولى لا بد أن يكون ماذا صحيح. بل غاية الآن هذا الاستعمال لا نقول بأنه حقيقة فأنه بلا وضع، ولا نقول مجاز لأنه استعمال في معنى الموضوع له، لكن نقول الاستعمال ما ينحصر بأن يكون إما حقيقة إما مجاز، ما تقدر شيء. فالخلاصة إذن من خلال بياننا هذا اتضح على أن هذا الإشكال الثالث الذي أورده المرزاء إشكال تام مسجل ماذا على الآخند الخراساني، وخلاصته إذا صح استعمال اللفظ في معنى في المعنى المغاير لمعنى الموضوع له فبالأولى يصح استعمال ماذا في نفس معنى، ومجرد المخالفة للواضع ما تستحي ماذا غلطية استعمال. الإشكال الرابع، وبهذا الإشكالات الثلاثة للآخن للمرزا تحت. الإشكال الرابع للشيخ الإصفهاني قدس الله روحه الشريفة، للشيخ الإصفهاني، وحاصله أن يقال لو كان كلمة من وكلمة ابتداء موضوع علما موضوع على رأي الآخر لذات الابتداء، غاية الأمر الابتداء مرة يكون بنحو الآلية ومرة يكون بنحو استقلالي. لو صح هذا لكان من اللازم عن هذا الابتداء الذي وضع له لفظ من ولفظ ابتداء، والذي يكون في عالم الذهن مرة مستقلا مرة آليا، يلزم أن يلزم أن يلزم أن في الخارج أيضا يكون كذلك، يعني الابتداء يلزم في الخارج يلزم أن يكون مرة استقلالي مرة شيء يسمونه مرة شيء يسمونه آلي، مع أن والحال أن الابتداء في عالم الخارج لا يكون إلا شنو إلا آلية، الابتداء في عالم الخارج لا يمكن أن يوجد مستقلا وحده وحده، زيد يوجد، مصر توجد، أما ابتداء يوجد وحده بلا طرفين في الخارج مصير دائما ومتعلق بالطرفين. فلو كان انتهى كلام المثل الشيخ الاصفهاني، فلو كان كلمة من وكلمة ابتداء موضوعة لذات الابتداء الذي هو قابل لأن يكون في عالم الذهن مرة استقلالي مرة آلي، يلزم الابتداء في عالم الخارج ماذا أيضا يكون مرة آلي مرة استقلالي، معنى في عالم الخارج لا يكون إلا آليا ولا يكون ماذا استقلاليا. هكذا أفاد قدس شرعه، ويرد عليه أننا لم نعرف وجه الملازم بين أن يكون المعنى في عالم الذهن ملحوظ بشكلين آلي واستقلالي، لا نعرف الملازم بين هذا وبين شنو، أنه في عالم الخارج لا بد أن يكون كذلك أيضا، يعني المعنى إذا كان في عالم الذهن مرة آلي مرة استقلالي حتما في عالم الخارج لا بد أن شيء يسمونه، حتما في عالم الخارج لا بد أن شيء يسمونه شنو، يكون آلي أو استقلالي مرة آلي مرة استقلالي. هاي الملازمة منين، هاي الملازمة منين جاء الشيخ الأصبهاني، أن الشيء إذا كان في عالم الذهن يلحظ مرة بنحو الاستقلالية مرة بنحو الآلية، فعادة في عالم الخارج يلحظ مرة بنحو لا بد أن يكون مرة بنحو الآلية مرة بنحو الاستقلالية. هاي الملازمة منين جاءت، بل نحن لنا دليل على عكس، شاهد على عكس، نقول البياض والسواد وكل عرض من الأعراض في عالم الذهن مرة لاحظ البياض قائم بالمحل ومرة لاحظ ماذا في نفسه بما هو هو بقطع النظر عن المحل، هذا يمكن العرض في عالم الذهن يمكن أن نلاحظ بهذين الشكلين، مرة بما هو هو بنفسه مرة شنو بما هو قائم بالمحل، لكن في عالم الخارج لا يكون إلا قائم بالمحل ولا يكون موجودا في نفسه. هذا مطلب واضح، شلون قال لك الشيخ الأصفهاني لابد أكو عنده فرق شيء آخر غير هذا الذي يظهر من عبارته، وإلا بعيد صدور مثل هذا هذا المذهل يظلم ما أدار صار هاي موجود في كتابة في نادي الدراية الحج موجود لبين إيثيابة لنفط بين إيثيابة موجود، ولكن جوابه هذا واضح يا أخي. هذا إشكال الرابع، بقيت إن شاء الله أربعة إشكالات نستعرضها غدا للسيد الخوئي، دام ظله أربعة إشكالات بقيت، قلت أنا مجموعة من إشكالات أربعة إشكالات للسيد الخوئي دام ظله نذكرها غدا بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.